حياكم الله شباب، هلو شلونكم؟ عجب ماكم؟ انا علي الشيخلي من ايس كافيه، اقدم لكم برنامجنا البودكاست الاسبوعي، او بالاحرى يعني هالاسبوع صار بالاسبوع مرتين برنامجنا، برنامج تقني. حبيناكم زايد، حبيناكم زايد، وتهم حبيتونا. اقدم لكم دانر وانمار طبعا ويانا بالحلقه. هلا وعيني. حلقتنا طبعا للي دي يقولون ايش عجب نزلته، نقول لكم احنا انه اكو شغلات صارت ورا WWDC حابين شوي نغسلف عليها، فما راح تكون حلقه ثقيله عليكم ان شاء الله، حتى اذا الجماعه تمام لاحقين على الحلقه دي شيء تلحقون كلها. فشكو ماكو اقول لكم، طبعا اول شيء شفتوا المصيبة مال ون بلس فايف، ما أدري إيش قد سموه، كلش مصيبة وكلش لعبان نفسي. تشمئزيت الشركة كلها لك يعني الشركة تحترمها بالضبط، بس للأسف هسه ها هي. لك اليوم شفته منه لذا بيت اللقمة مالتي، قلت لا ما أقدر. مش شفت الخبر، شو الموضوع؟ أوكي شولي. القصة اللي هي ما بيها سعد الزكل مودزيتكم تويتر آني اليوم، شوف الجروب ما أقول لك ترى كوما دزيت الشغلات وحتى حتى خليت علي اللزقة مال شو اسمه مال جسي. المهم اللي صار هو تليك الون بلس فايف زين، وطلع الصور هذه، فهو كان الإعلان مفروض ماتم على يوم جون يعني شهر السادس يوم 20/6. فسوت الشركة قالوا أوكي هي اللاصت خلنا بما معناه شوي نزل تيزر، فنزل الصورة زين، الصورة اللي هو صورة الخلفية مع الجهاز خلفية وكاتبين إنه One Plus Five Dual Camera Cleaner Photos زين، نفس الطريقة مع الماركتينج مع أبل إنه شو لما يسووها إنه كلينر فوتو دول كاميرا بعدين وراها مثل نقطة وراها مثلا جمهور ما له دخل وهم النقطة هيك شيء. ف شفت الصورة مو دانا لو بعدك شفتها؟ إيه شفتها دا شوفه. الصورة عبارة عن آيفون 7 بلس جديات، أحاول أشوف شوية بس من شوي كيرفي شوية بس الورا 100 يعني ايش كانت 90% 95% بس طلعت الكاميرا من الكفر مال الجهاز شوية اقل من الايفون. ايش صراحة بس لا تعرف بس بالايفون الطف تحسها بالديزاين، لانه هو الديزاين الانكلوجر مال ايفون طالع ويا الامتداد الكاميرا بحيث تحسه كله انه اي هاي رسل الزجاج على بالضبط هاي يعني اي محفور فوتي بالكاميرا هاي عبالك محفور الكفر وحاطين الكاميرا قبل يعني شان عبالك تركيب قبل شان هيتش الايفون اتوقع الايفون 6S اي 6S شان هيتش والسكس هيتش شان فلا دود لا مأساة ترى يعني حتى الخط مال الانتنا اي بالضبط كان غيرته الاسلوب الخط لا هو موقع الشعار من نوع يعني هم ما نفسه زين حطوه حد لا والله الموقع الشعار ممكن تقول يعني هي اكو شغلات ترى هي تحسها صارت من ضمن الشغلات الديفولت يعني صارت ستاندرد اي مثل الواجهه مال التليفون يعني الواجهه مال التليفون الكل يحطون اذا حطوا دقمه هوم على الاغلب يحطوها بالنص اللي جوا مثل صار الديفولت الستاندرد اذا لزمت اي تليفون تتوقع هناك موجود سواء اكو دقمه حقيقيه او ماكو دقمه حقيقيه فهي صعب تقول عليها بس اللاين مثلا ما ادري هل هو فتشي علمي لازم يكون هيجي يعني انه تكون عدل بعدين يفرج ربع دائره وبعدين يكمل قبل لو لو لو, لو ما ادري ايش صار ما هيجي يعني مع انه انا ون بلس كلش يعني تليفون رهيب ترى بالناس يعني لا هذا ابدا مو رهيب لا شلون لا ما دام هي شكله ابدا مو رهيب اوكي استفدت قصدك يعني قبل كان اوكي تليفون ممكن احترمه اني بس هسه بعد هاي الحركه لا باي ابدا ما عندكم ما عندكم اي احترام. اي يعني ايش عجب احترام عندي ايش عجب ايش سويتوا يعني اكو اي ثينك اكو طرق يعني واحد يسوي بيدو كاميرا بشكل ارتب خلوها منفصله مو الا هيك كلها بنفس القطعه مال اللي هي طالعه تعرف شلون يعني سووا فتح حركه معينه به حتى تفصلون لانه هذا كلش ايفون 7 بلس بعيد فيعني حتى علامتها اني من نوع شو اسمه الاعلان يعني سالفنا عليه بالفقره مال ابل لانه ينحسب جهاز فون ايفون مال ابل شو ما ضحكته شاجب وقت مفتهمت يعني كان فتره مره طفله هل قد ما يشبه الايفون على الناوية الفقره تحشيش شوية ضحك يعني مو كلش ضحك بس يعني بيها ابتسامة بيها قهقهة بيها بيها بيها بيها شي شي يا شي شي عندك ها سالفة ما مطوتها كلش تدفع بالسرة لا لا أنا لا صدق وايد لا تعجيل لا اني قلت انه هاي داري اقول انه هذا الخبر حكينا عنه بالبدايه كلش اما بلشنا لانه كلش هيك فارسنا ومبوجنا وحمينا على على السالفه احنا بالعاده لانه نبلش باخبار ابل هذا شو داري اقوله بس ها اوكي زين اقول لك زين من خلينا ناخذها من جانب ثاني ما انه فتح الموضوع فتح الموضوع لو اعتبرنا انه المشكله مو هنا المشكله لانه هي هذا احسن ديزاين ممكن يعني يعني مو شرط يكون قصدهم انه لازم يكون متشابه او شيء فهمت شنو قصدي انا ما اقتنع به بعدش انا ما اقتنع لانه الخطوط مال الانتنه ماكو شيء علمي يقول لك انه لازم تكون هناك والدليل الدليل نشوف مثلا ابل اكثر من مره غيرتها مثلا بالايفون 4 كانت تختلف شويه مواقعها وطريقه تصميمها بالايفون 6 اختلفت بالايفون 7 اختلفت ماكو شيء يقول لك انه لازم تكون هيك بهذا الشكل ماكو شيء يقول لك انه انت الكيرف واللون والكاميرا تكون بهالشكل الكاميرا يمكن اشوفها صعب غير المقارنه ترى صدقا يعني دا افكر بها يمكن اذا حطوها بالنص تصير فت مره تو ماتش او معرضه للضرب اكثر ولو مشكله هم المودرز اللي قبل مالتهم كانت بالنص وين اللوجو هسه كانت هناك أني هذا القصد أنه أنت عندك شلون مينستريم ديزاين ماشي بي يعني سامسونج مثلا سامسونج عندها مينستريم ديزاين ماشي بي أوكي بالجالكسي أس ما أدري هو 6 يمكن شوية هم صارت تشبه الآيفون خصوصا من جوا لكن ما غيروا فتشي من المينستريم مالتهم صار يشبه الآيفون لا هم لين راحوا إلى متل ديزاين فأوتوماتيكلي صاروا يشبهون الآيفون هذولا لا غيروا مالتهم المينستريم ديزاين حتى يشبهون الايفون زين هذا حتى يعني يسوي كونفيوجن للي دا يشتري يعني مثلا اللي يشتري من ريسلرز من محلات عاديه مو من مو الا من الابل ستور ترى صدق اذا يشوفهم من ورا هيك من بعيد راح يصير عنده كونفيوجن انه واو هذا يشبه الايفون او هذا ايفون يمكن اي هو يعني انا هم اتفق ويا انمار هي السالفه وين السالفه انه اختاروا اول شيء اللون مشابه لل او بالاحرى مطابق اولموست للايفون 7 اللون مالته اللي هو المات بلاك والانكلوجر مالتهم تغير المعدن يعني صار معدن قبل كان بلاستيك هم وغيروه هذه فكل هاي التغييرات ويا الديزاين هذا يعني تكملت تعرف شلون فعلى مدى هي أعتقد إياها مشكلة. Yeah. زين بغض النظر إذا هو يعني ما أنت فيتشرز والهذي لا بطعن هم عدد فيتشرز تختلف بس كنفس الكلوشر دودة باو عليه هسه ترى مصيبة بالنسبة لأنتنا هذا أعتقد موضوع هو بي حدود يعني هو الشركات هواية تتقيد بي أقول لك لا واك واحد لا اعتقد هاي هم مغيرين بيها واحد حاطط الصورتين واحد يمين الاخ الايفون من ورا والون بلس يعني هو راجع مسويها كلش تشبهها جايب نفس الايفون بس ماسح اللوجو مال ابل وحاطط اللوجو مال الون بلس يعني احنا حكينا انا حكينا بوقتها على الجوجل بيكسل قلنا خبطه وما ادري يعني مو خبطه بس انه مشابه وما ادري شنو حكينا هذه بس عمين رحمه جوجل بيكسل على الاقل خطيه عندهم انتنا واحده بينا خاف تشوفوها الناس اذا شافوها كذا بالانترنت ترى هي مو صوره حقيقيه بس هي وين هذا شوف يعني هو حركه سوري هاي حطته لانه الصوره الوحيده الرسميه اللي حطوها هي هذا المايل بس هو لانه انت بس باعه الكاميرا هاي نفس الكاميرا مال الايفون بين اي لا ما هو على هو هذا الديزاين اللي كنت طلع هاي هو هذا اللي كنت طلع هاي قريته بالكومنتس هاي فقلت يلا يعني هاك شوف هاك شوف جديات الما يعني هسه الما ندزها المطى يقول لك هذا شنو ذا نفس الشيء نفس التليفون يا ايه بالضبط حرامات والله حرامات راح اسمع راح اسمع شو اسمه اغاني مصريه حزينه من هاي مال شو اسمه لف بينا يا دم يا والله واحد كاتب نفس الصورة نفس الصورة ما دي عام مالت ون بلس 5 كاتب lack of imagination بدل هاي مال الكاميرا بدل فوتو شنو nice. انا راح اسوي صورة اكتب عليها 2 بلس 5 واخلي يمها الايفون 7 حلوة حلوة فبالنسبة لابل هاي اخبار ابل صدق مو شاقة ما راح اتشعر غير شركة نزلت صفحة جديدة او فيديو بالاحرى سمته ايرث اذا تفوتون ما راح احط لكم اللينك تو لونج ما راح اقول لكم اسمه تلاقوه بالملاحظات مالتنا ترى هو ايرث شوت اون ايفون اي على المين سكرين اي على المين سكرين يعني. زين هو يعني هي مجموعه ينواتيها يعني هي مجموعه فيديوهات انه دائما يسوون فيديوهات وهذه فيخلوها كلها بصفحه واحده شكلها شوت اون ايفون شغلات على ال يعني ناس a celebration of our only home planet Earth شلون يعني طبعا جامعين من كل الناس من كل التصاور مال الناس وفيديوهاته هذه ومسويها فيلم خالين وياها ان واحد دي يعني مثل دي يعلق ما اعرف ان هذا كان دي يحكي زين بس كلش مؤثره كلش حلوه كانت الفيديو شفتوه انا شفتها كلها كلش نايس صراحة يعني مثل عبالك كل فيديو ينطيك فد اكتيفيتي معين من برسبكتيف معين بالنسبة للشخص سواء يعني اللي دا يشتغل مثل هذا الفيديو اللي الحلاق سواء الناس اللي هذا اللي طالع على البيتش اللي دا ياخذ استراحة فهيجي من تتفرجها كلها تحس نفسك اخذت هيجي فتفرى بالكرة الارضية كلها اضافة الى كل واحد وحياته شنو فما عدا ذلك طبعا التصوير الخرافي والفيديو اللي خبل اللي هو شوت اون ايفون انت ما حلاق ما حلاق رهيب كلش تحشيش اقول لك شيء إيه؟ اليوم اخذت صوره بورتريت مود البتي وذكرت الفيديو كلش حلوه كلش حلوه فيديوهاتهم تحس يعني صدق عندك جهاز هو متحس هو صدق عندك جهاز خرافي اذا تعرف شلون تستغله وشلون مثلا تاخذ به الصور والهذي انها تتعامل وياه بالضبط حتى تجسد هاي التجارب نوعا ما بالضبط عندك سوري عندك بالنسبه لل شنو طلع شغلات ورا ترى الاي او اس 11 يموت يا هو اوكي اي متعرف على الوضع راح تبدون الاي اس لو يا شو يسمونه احكي على الاوردز لا خلينا نبلش اول شيء اي او اس 11 لانه هو مو طويل وحتى تسولفنا على الاوردز في ادود يشكشك ال طبعا يعني الاشياء اللي قالوها بالمؤتمر انا شفتها فشي كلش بسيط بالنسبه للسوالف الحقيقيه اللي جايه للاي او اس 11 اكو هوايه نزلت شغلات ما كانت معلن عنها، ما كانت موجوده هوايه شغلات كانت بيج ديل ترى. يعني اول شيء احنا احكينا به الحلقه اللي فاتت على السريع اللي هو الون هاندد تايبنج بالنسبه للايفون. كلش صراحه ورا ما شفته اني بالفيديو شلون دا يستعملوه فشي كلش سهل وخرافي، وفشي صراحه نيدد انه حتى تسهل عليك الكتابه. الشغله الاخرى اللي الناس كلها كانوا دا يتمنوها ومثل اكو ناس اصلا خاب املها انه ما كانت موجوده بس هي فعليا طلعت موجوده، الناس كلهم كانوا دا يسموها الدارك مود، بس حقيقه هو موجود لكن اسمه انفيرتد كلر مود، موجود بالسيتنجز مال الاي او اس 11. اقول لك اني هاي شفتها انت كفيديو انا لانه ما لقيتها، شفتها صور اني انا شفتها فيديو لانه الانفيرتد اللي هو مال شو يسمونه مال كلر بلايندد. لا لا هذا انفيرتد بلاك اند وايت بس ها يعني اوكي يعني غيره مختلف تمام. اي هو يعكس لك الالوان الفاتحه كلش الى طوخ او الابيض للاسود. ترى كلش حلو يعني يغير شكل التليفون بصوره عامه، وهو هذا الفيتشر اي ثينك حتى لما كان الناس دي يحكون كان موجود، يعني موجود حتى اي ثينك باقي التليفونات هواي. بس كلش كول صراحه، بس مو اسمه دارك مود، اسمه انفيرت شيء انفيرتد. يعني لما تروح تختار الانفيرتد كلرز مال الكلر بلايند الظاهر صار اكو اوبشن لاخر انه تسوي هذا الانفيرجن بالنسبه للالوان. وطبعا ها كمل اكو شغله اني بالنسبه لي كلش مهمه واني كلش فرحت بها ودا اتمناها صار لي عصور، اللي هي طلع الكنترول سنتر الجديد تقدر تسوي له كاستمايزيشن، وتقدر تسوي له كاستمايزيشن بطريقه يعني اكثر حتى ما كنا نتوقع. يعني تقدر تسوي كاستمايزيشن بحيث يصير كنترول سنتر يجي كبرى على قد الشاشه. وتقدر تسوي سكرول صح بالضبط، يصير كلش كبير بحيث كانه على بالك تحط السيتنجز مالتك كلها انت بالكنترول سنتر. فصراحه كلش هذا فشي بيج ديل انه اخيرا، يعني دائما صراحه من زمان اتساءل انه كنترول سنتر ليش مو كاستمايزبل. مثلا اني شغلات اكو ما استعملها بالكنترول سنتر، خلي احط شيء بدالها استعمله. فهسه لا صار كنترول سنتر مال اول اللي تخيل وحده من الدقم تقدر اصلا تحط الريموت مال الابل تي في فت فيك بدل ما قاعد ادور على الابلكيشن اروح على السيرج وكذا، اصلا كنترول افتح روح بالضبط. لا بس هو رهيب. انا ابي اطلع انت بعد حتبقى تحكي على نفس الموضوع مالك مال الالوان. بس خليني اقول لك شغله. هو نفس الانفرت كلرز القديمه بس ضايفين له شغله جديده سموه سمارت مدري شنو، بحشي يسوي نفس الطريقه يقلب لك الالوان بس يحافظ على ال شو اسمه ال ما ادري شو يسموها الالوان المدري شنو، بس الالوان العاديه الازرق والاخضر هاي ما تتغير ترى. اي ما هو هي هاي حافظ عليها بس يغير شو اسمه بقيه الالوان الطخ والفاتح. اي الالوان المائله للبياض يحولها مائله للسواد، وبالعكس الالوان المائله للسواد يحولها المائله للبياض. اي بس يحافظ على البقيه الالوان بالضبط. هذا مو دارك مود لا، هذا يعني اكسسبيلتي فيتشر، هذا اسناد يعني مو فيتشر مال انه لا تعرف شلون، لانه ستيل راح يكون يلعب نفس شكله. يعني انت شفت الصور هواي ناس كانوا متمنين هذا الشيء لانه يحبون مثلا تكون اكو سوادات هوايه بال شو اسمه بالجهاز. اعطيك اساني مثلا اذا اريد على ال هو انا طلعان هي تدوس هسه فتت على الدارك مود مال الماك زين. هذا يعني لما مسويه اتس ديزايند انه يصير دارك مود، يعني تعرف شلون كفيتشر مو كاكسسبيلتي فيتشر. اه ايه اوكي افتهمت عليك. طبعا هذا لا هي هم ما مسوي حتى عمود الكل تستعمله, بس الناس ستيل بس الناس اللي يشوفون استخدام الجهاز اسهل بهيج طبيعه خلينا نقول. يعني انه انت لما تاخذ صوره او تستعمل الكاميرا بالقبل كان يقلب لك الالوان, بس تسوي هذا المود الجديد مال اكسسبيلتي الكاميرا باقين على نفس الوانها حتى الصور اللي تاخذها. تعرف شلون؟ يعني اعطيك مثال شو يسمونه الانوار بهذا المود شغلها وروح شوف فيديو راح يدمر الفيديو طبعا كل شيء. بقي هو ما راح يلعب بقي دانا ما راح يلعب بالفيديو هو ما يطلعها برا. اي سووها العاد بالابديت الاخير هذا لاحظته بشنو همينا عندك ال شو اسمه النايت مود لما يصير الشاشه يروح من عند اللون الازرق يصير كليته مو على اصفر. اذا فتحت يوتيوب الجزء ما شاشه اليوتيوب ما يكون من ضمن هاي الالوان حتى تشوف الفيديو بشكل صحيح. ما ادري اذا ملاحظيه لو لا, بس هذا ترى ما كان موجود قبل, سواها لوب اخر ابديت لوب الابديت اللي قبل ما اتذكر شو كنت الفيديو يتقسم قامت تبين بشكل افضل. قبل لا مرات كانت تتخربط مرات صرت تحس الشاشه ما عندك عمل رايحه هواي على برتقالي. ما ادري اذا صار وياكم ولا لا. انا ملاحظها صراحه, اي انا لاحظتها بشكل قوي انه صار هواي مرتبه. بس مش تدري الانفيرت الحالي هم منه هيك شيء ما ياثر على الفيديو؟ لا هسه يقلب لك كل شيء, هسه كل شيء يقلب. ها ما عدا الجديد ما راح يقلب. الجديد ما راح يقلب. اوكي هو ليش سموه سمارت انفرت؟ هسه انا دورت اسمه بس سموه سمارت انفرت عبالي ياكو بيفي يتكلمت زين. هو هذا انه يقلب لك كل شيء ما عدا الايقونات ما عدا الفيديوهات الصور الكونتنت مال الابلكيشن. مثلا اذا استعمل ابلكيشن معين طبعا هيك يسوي. مره شلك فاني دا اشوف فيديو كنت تاكم على اليوتيوب يستعرض هذه ودي يقول هواي ناس حكوا عليه لما بوقت اكتشفت شيء مقارب. وهذا شو اكتشف حاليا على اي او اس 10 اذا تنزل ابلكيشن مع اب ستور هنا ادخل اجربها هسه انا عندي الابل ستور. اذا نزلت الابلكيشن مع الابل ستور وتسوي له انفرت كلرز there we go. خل افوت على الابلكيشن الاشكال ولا هو سكول ان ا واي زين هسه شفت ملاعين حدزكم صوره حتى تعرفون من علامة تاخذ فلاش شو اسمه صوره بالدارك مود تسوي فلاش بالاسود الا تحشيش زين. اذا ثاني على اي او اس 10 وتستعمل الابل ستور ابلكيشن تسوي انفرت كلرز وتفوت على الابلكيشن مال ابل ستور راح تلقى الالوان طبيعيه داخله الوان الصور مالتهم. لا تعرف شلون فكانما ابل مثل اوريدي هي مشتغل على هيك الشيء دائما تسويها بينا ابل. ايه هو يوم نحكي نسويها نشتكي ف زين افتهمت كلش تحشيش. فبوقت خطايا الولد حكوا هاي بعدين قالوا لا تزمان وتمدري شنو وتافه حكوا عادي خطايا الولد. فهاي يعني نفس الشيء كذا تسوي تعرف شلون ولو هو سدى بعليه دي والله حلو شكله والله حلو. تصنوي الايفون 6S بلس الاسود يمكن ابقي اذا نزل هاي قررت اي. فهذا الشيء دار اقول لك عليه تعرف شلون بس ابل حسنت عليه وسوته يحافظ على الالوان اللي انت تحتاجها تكون بلونها الطبيعي. ناي موف اون. اكو بعد شغلتي هيك سريعه من السوالف اللي طلعت ورا دبليو دي سي. اكو شيء مفقود حيكون من اي او اس 11 اللي هو تويتر اند فيسبوك انتجريشن. صراحه هو مو فد شيء كلش كبير انه انشالت, بس ما ادري هل كانت مضوجتهم يعني مدى ما ادري مدى افتهم اني ليش انشالت يعني شيء اصعب عليهم من ناحيه انه شو اسمه برايفسي. اي ممكن بس انا اقول لك يعني هسه هو شوف اللي يسمعون اللي حيتغير بس شيء واحد هوايه مثلا اكو شغلات او ابلكيشنات تنزلوها اللوج ان مالتها يكون عن طريق الفيسبوك فبوجود او تويتر طبعا بوجود الفيسبوك والتويتر انتجريشن انت ما تحتاج تروح للابلكيشن تسوي اوثنتيكيت للابلكيشن هذا بدك تنزله وبعدين ترجع وهاي ماكو داعي لانه عندك انتجريشن راسا راح يزق لك الجهاز السوفت وير نفسه يقول لك انه فلان يريد اكسس يور فيسبوك بروفايل من هالسوالف وتقول له اوكي هذا الشيء بعد ماكو هسه بعد لا لازم انت تروح للفيسبوك ابلكيشن او للويب عن حتى تسوي انه اوكي هذا ابلكيشن خلي استعمل فيسبوك مالتي باللوجن وبعدين ترجع هذا الشيء الوحيد حيتغير يعني مو فد شيء لا ممكن يسووها بطريقه سهله ترى ممكن يسووها بطريقه سهله المره لو ده قاطعك يعني ممكن يسووها بطريقه سهله اللي هي عندك المفتوحه السيلف ديفلوبرز اللي هو ابلكيشن ينادي ابلكيشن ثاني فالاي بي اي مال فيسبوك اللي هم يعطوها حتى تحط انت بالكودات مالتك حتى تسوي سالفه اللوجن اوتوماتيكيا يفتح الابلكيشن مال فيسبوك وراسا يطلع لك المسج هذا انا قصدي ها اوكي انا عبالي انه قصدك مره ثانيه يكتب اللوجن مالته لا لا. لا لا لا لا لا لا بس انه مجرد انه بدل ما الجهاز يعني يسالك تطلع لك بوب اب انه اوكي لو لا هسه راح يصير لا انه راح ينقلك للابلكيشن مال فيسبوك الابلكيشن يقول لك بوب اب اي بالضبط بالضبط هذا هذا هذا الفرق اضافه الى انه هاي الشغلات مثلا تسوي ستاتس ابديت او صورة تنزلها مباشرة من الفوتوز تكتب أتوقع هاي شوية هم راح تقل ولو أوردي هاي قليل يستعملوها يعني لأنه عادة واحد يستعمل أبليكيشن من ينزل شيء أكو شغلة ممكن لما سوت أبل هيتشي بس شنو صار الأبليكيشن say you can save the passwords مالته بتعرف شلون ممكن هذا راح يساعدك شنو ما افتهمت اللوجن مالتك مال انفورميشن مال ابلكيشنز تقدر ترجع هسه عن طريق الكي تشين ويل اي او اس 11 هاي نايس ياها متنو بيها لا يعني انه مو فيسبوك حيتحكم بيها قصدك اي يعني هسه مثلا تقدر تضيف شغلات على مالتك شو اسمه الكي تشين وابوك الله يرحمه اللي هي كانت اللوجن مالته فيسبوك قصدك اي مثلا تقدر انت مثلا اول ما تسوي ريجستر تسوي ريجستر مع مثلا بالايميل مالته خلينا نقول والباسورد وتسوي له سيف وراح يقول لك تخليه بالكي تشين تقول له اوكي وانتهى الموضوع بعد عمره كله ما راح تحتاج الفيسبوك احنا شنو كنا نستعمل فيسبوك انه عجوزيه والباسورد من اريد انساه ما ادري شنو هذه بس هسه اذا موجود كي تشين راح تنحل امورك واني اوردي اسال السفاري يعني من حل اموري ليش قصي مثلا يقول لي تب ديت قاعد يقنعني اثنا احول على كروم لا هاي مستحيل زين صدق مستحيل يعني واحده من عندهم الكي تشين حتى لو فيسبوك عندهم هم ما تم الباسوردات هذه يا بس سهل بس يا بس كروم مالتهم الباسوردات والهذه راح يكون بس اللي اجهزه تستخدم كروم واني اوردي ايكو سيستم مالتي ابل وثاني شيء انا عندي ثقه بالانكربشن مال ابل اكثر من جوجل بالباسوردات مالتي خصوصا احنا نحكي على كلاود بيس سينكرونايزيشن ف ما اريد اجازف فيها وهسه بعد نضاف سبب اكثر اللي هو تستعمل شو اسمه ويل ابلكيشنز الكي تشين انا هلا لما شفتها ماكو شيء كيفت كلش كيفت بحد قمت ابكي طلعت وزعت بالشارع شوكليات بس تكون طفل شفتك حبيبي تعال قبلني تعال آخر المرطة تعال أحط لك من برنامج على iOS 11 على نفس الموضوع شو تريد آخر شغلتين اللي أقولها أوكي ما أنا هم دارد أحسوا بعدني أنا انت على اوكي اذا على سيرفن احكي لا ما ارد احول الموضوع بس يلا يلا حول ما ادري احول اي احكي احكي الشغله انه ابديت همين بالنسبه للواجهه العربيه للاي او اس 11 صار السيستم فونت بالعربي جديد حدثوا الفونت صار اوضح صار شويه الاجهزه ما تبيها بولد شويه لحد الان اي نيو عربيك سيستم فونت كامل الفونت العربي كامل مال الواجهة اختلف. إلى حد الآن ماكو فيديو هيك يوضح 100% شلون، لكن أنا شفت هيك بعض الصور من الناس منزلين البيتة بالوهلة الأولى ما تلاحظها، تركز شوية تكتشف إنه فعلًا الفونت صار بوضوح أكثر. فهذا شيء نقدر نشوفه. ها؟ نقدر نشوفه عندك سورس؟ يا هسه لزكية. هو كأصلاً حتى يعني كان على WWDC بالصورة مو كان مكتوبة الفيتشرز تقدر تقرأ إنه أكو نيو عربي سيستم فونت، بس صورة الفونت العربي هسه لزكية يعني شفتها اليوم على الفيسبوك. هاي الشغلة. الشغلة الأخيرة أو خلص أنا يعني لا خلصت هاي. هي بس هاي الشغلة الأخيرة اللي كنت داري أقولها. وين الخبر هذا لازم يتغير شيء؟ لا هاي بس حتى تشوف المال الفيتشرز اقرأ أكو. أريد أشوف سيستم. الصورة مال عربي. إيه. أنا مصدقك أني بس ما أريد أشوفها. سكرين سكرين سكرين. لحظة هاي شنو هاي؟ أكو واحدة من كل ما من الشغلات. iCloud Family Apple Music Integration شنو معناها؟ Interesting. أنا أي شيء بأبل ميوزك أقوم أباوع. أي أنا همي أن طبعاً هي شغلة عيني تنفتح. أي بالضبط. أكو ضافوا شغلة شو اسمه؟ شو بقى من ضمن الفيتشرز Password Autofill for Apps. وأوتوفل حتى فور واي فاي مثلا، إذا أنت عندك الآيباد مالتك عليه باسورد الواي فاي نتورك معينة رأسا راح تجي يجي الباسورد للآيفون. أي هو أكو فيتشر أكو فيتشر اسمها واي فاي باسورد شيرينج. إذا مثلا تجاي مثلا يمك أصدقائك، أول شيء مثلا إذا عندك باسورد قوي ما تريد تعطيهم إياه، عادة أنت لازم تقول طيني أنا أكتبك الباسورد زين. او اذا انت مثلا بدك تستعمل باسورد مال راوتر اللي هو يكون من هذا المتحف ولا ما يجي بعد 60 سنه، بدل ما تروح تركض على الراوتر تكتب لهم اياه وهم يكتبوا شو تسوي؟ يجيك نوتيفيكيشن على تليفونك يقول لك انه هذا التليفون الايفون هو طبعا اللي يشتغل اذا عندهم اي او اس 11 يقول لك مثلا ديردي يحتاج باسورد، فانت شو تقول له؟ يجيك نوتيفيكيشن تقول له انه شير الواي فاي باسورد، بس سوي له هيك ورسن يروح له. دود انسين هاي الفيتشر. اي زين. اللي عجبني همي انا السكرين ريكوردينج، هاي هم الفيتشر كبيره واخيرا بالضبط. وحتى شنو التعديل السكرين شوتس اللي راوها على الايباد هم نفسه تسوي بالايفون ترى. ياب ياب بالضبط. بخصوص السكرين ريكوردينج ترى بالمناسبة هي بس يمكن ما أدري يمكن أنتم ما كنتم ملاحظين أو الناس قليلها من كان يستخدموها، اللي يقعدون يطورون بالإكس كود يعني هم دي يسوون نيتف أبليكيشن أو جيم وكذا، خاصية السكرين ريكوردينج ترى كانت موجودة من زمان تقريبا I think من بداية الآي أو إس 10 عن طريق الكوك تايم. لا هو عن طريق الجيم نفسه. شلون اني بالالعاب مالتي اللي هو استخدم الافري بلاي اللي هي مال يونيتي، هل خاصيه عندهم اياها جوا اللعبه انت تدوس زقمه ويسوي هو الريكورد للعبه مالتك حتى انت بعدين تحطها على تويتش تحطها على يوتيوب بالمكان اللي تريده وتنشرها. اللي صار هم فتحوها بحيث يبدي يسجل برا الابلكيشن هاي وصارت ديفولت ضمن السيستم موجود غير جو اللعبة إذا ردت. فهذا اللي هم سووها استل هو كلش بقديل إنه هاي السالفة من كانت صعبة إنه يظل يسجلوا كذا برا، ففيكو كلش هواية. أكو شغلات ثانية جيف رح يبدي يشتغل بالفوتو آب عمي. إيه هذا شفت واحد منهم إنه اشتغل يمه صدق؟ يا تحشيش فتي قهر انت خوف شايفه بالشي يسمونه بالماك لما تفتحها يطلع لك الفريمات كلية الصور. اي بالضبط صدق بالضبط. كلش تافه. فت مره يكون خربان السالفه مالته. عندك شغله ثانيه من اكاديمي بس شلون متاكد من عندها غريبه؟ انا فرحان انه راح تصير اذا راح تصير. هيلث داتا يقول لك راح يصير سينك ويا الاي كلاود. ما أدري. لحظة، ما هو أردي؟ لا بلي It's not. بس بالجهاز مالتك ما يطلع تشاقة. أنا هو ما يعني كل مرة لما أفرمت وكذا يروح ال... لا بالباك اب موجود طبعا. بالباك اب بالآيتونز موجود، بالباك اب مال الآي كلاود منه موجود، بس سينك وذ آي كلاود هاي معناها انه اذا اني مسحت جهازي كاملة اوكي ورجعت نصبت او اس من جديد صفر، بس دخلت اليوزر نيم باسورد مالتي مال الآي كلاود المفروض بداية ترجع، غير هيك افتهمها اني. اي لا صح، يا هي كسنكرونايزيشن ما موجوده، صح موجوده باك اب. اي فيعني بالضبط مثل ما قال دانا، يعني اذا ما مسوي باك اب، اذا ما مسوي باك اب مهم، اذا سويت باك اب ما سويت، از لونج از انت خالها تشيك. يعني اريد اني هاي الشغله الوحيده اللي صدق قررت اللي انه لبنا اسوي اعرف كل الريكورد مالتي كل الداتا هاي تروح، لانه كل الشغلات الثانيه الالعاب الكبيره حتى الالعاب الكبيره كل تصارت طلباي كل تصارت معظمها من كلاود. اوكي جوا تقدر جوا اول ما تنزل الابلكيشن تقدر تطلب الداتا والهاي السوالف. عندك شو يسمونه التعامل ويا البي دي اف راح يكون من شويه ارتب. الفونت مرات مو كلش ها لا لا لا ما سيطرت على روحي الفونت اقول لك واضح مو غريب عباك مال اندرويد هو اي صراحه بس اوضح ترى I don't like it. طبعا اللي دي يسمعونا بدنا نحكي على الفوت العربي الجديد اوكي ناني هو بدي اعرف على شنو ما احب اكو الايفكتات الجديده مال اي مسج اي وحده رهيبه مال الفلاش لايت شفته اقول لك ديتكتيف كلش فيك دز المسج ويضوي لك عود على اساس غرفه ظلمه ويضوي لك بس ضوء على المسج مالتك تحس راك شلك هوز تحشيش ياك الايكو هم انا فيك كان عندك هاي قلناها مال الكاميرا الكيو ار كود انه يقراه هاي بس انا ما عبالي شلون قاعده تشتغل طلعت كلش فيك انت تفتح الكاميرا مالتك طبيعي الطبيعي يعني عاد الكاميرا الطبيعيه اذا تباوع على فد شيء واكو كي ار كود رسم فوق يطلع لك مثل هيك شيء مثل مثل نوتيفيكيشن يعطيك اللينك مال شوف موقع او شنو هو وتفاجأت حتى يقرا الكيو ار كود مال سناب شات ها لا. تخيل باي ديفولت اي صدق بس همنا يقراها هاي حركه مفروض هم يضيفوها تحشيش بحيث راسا يسيب يعني لك الصوره هي كانت قبل شنو اذا تاخذ الصوره الكيو ار كود اذا تاخذ صوره الكيو ار كود مال سناب شات فتروح للسناب شات تقول له انه هاي الصوره بها كيو ار كود فصارت باي ديفولت انه ياخذها الكيو ار كود ترى هاي فتشي كلش كبير اذا باي نيتف مسوي لانه معناها مثل اعتبروها فت ستاندرد من الستاندرات شلون الباركود شلون الكيو ار كود شلون زين الكيو ار كود مال فيسبوك مسجز لو ما تدري عرفتها هاي اللي بيها الدويره بالنص فيسبوك مسجز بيها كيو ار كود اي بيها اي والله لا ما ادري لا خلي اشوف وانا قريت مال سناب تحشيش بالمواقع الاجنبيه مكتوبه من ضمن الفيتشرز مال نيو عربيك سيستم فونت شكله كلش بيج ديل يا بالضبط طبعا ها من الشغلات الرهيبه الان لاين دروينج النوتس اب البرنامج النوت مالتك انه تقدر تكتب وكانه بدك تكتب على ورقه ومسطره وكذا يعني هاي الشغله جديات يعني اول ما جبت الايباد والكذا كل يعني تخيلته باي ديفولت يكون موجود كلش غريبه انه ما كانت موجوده لانه شكو ابلكيشن ثاني مال نوتس وهاي بها هاي الحركه فهمزين ضافوها تدرون الايفون كنك ويا الابل واتش عن طريق هسه ال NFC ويا الاي اس 11 نايس اي غاية الحركة كانت رهيبة خوش شغلات هسه ترى دي يسويون ويا NFC اي صفة فتحوها فت مرة عندك شو يسمونه الدراج اند دروب يقولون مو بس للايباد، للايفون هم هذا. هاي ما شفت الفيديو بس ما ما راح تكون اي ثينك ما راح تكون كلش يوسفول مثل ما حتكون للايباد. انا قاعد صوره صورتين بس سايد باي سايد ابلكيشنز وهالسوالف. اكو فقره موجوده من ضمنها قراتها بما ستج تحكون شو ادور عليهم ما حد يعرف ليه شو قصتها. الاي كلاود ريموت باك اب بس الظاهر من اسمها ممكن تتحكم على اي جهاز هو متصل بالاي كلاود وتكون متاكد انه هو يسحب باك اب. لا تعرف شلون يعني مثلا انا بالشغل وارد اشتري مثلا ايباد جديد وارد اول ما ارجع مثلا اول ما اطلع من الشغل اشتري ايباد وارجع البيت حتى راسي اسوي سيت اب ويا الاي كلاود باك اب. فقبل ما اسوي كل هاي من الشغل اني اتحكم مثلا من التليفون مالتي مثلا اقول له باك اب مالتي اللي شو اسمه الايباد حتى باي ذا تايم انت توصل للبيت وهذه هو ساحب باك اب. تعرف شلون اقول لك اكو شغله هنا انا تخوف شوي قريتها. يقول لك التو فاكتور اوثنتيكيشن ناو مانداتوري صارت الزاميه انه يكون عندك التو فاكتور اوثنتيكيشن. زين والسالفه اللي صارت ويا الدول والهاي شو هيسوون؟ يضيفون كل الدول لو good question لو. لابد راح اضيع عني. وش صار وياك بالضبط؟ ماكو الدولة ماكو عراق ماكو اصلا ماكو فشو شلون احط الرقم حتى زين تو اوثنتيكيشن. انا ترى الابل واتش ما اقدر افتح بيه الماك هاي كلها كلها مغلقه يا امي. يا اي بقى المشكله يا زين عندي حل كبيره كلش عندي حل دود كله عليك العراق كله حول عليك يا بنا العراق كله تحول على رقمك مو رقمي لا من شنو الهاك بالضبط شنو اتحكم بالعراق كله لا ولا هو تدري لا انت تقدر بدون يعني تقدر تفوت بدون ويا الباسورد بوحده ولا انت تقدر تفوت مثلا حتى لو عندك اكسس على ال لا بس هو ترى احتمال لا مو اذا بس انا كذا سوي ريست باسورد يا الاولويه يكون للتليفون. التليفون منطقي انه يكون انت اكثر من مال باسورد يكون انت فممكن يتغاضون النظر عن الموضوع. نعد يلا مو مشكله يهتمون مو دزياني سوي لا عندي حل جديات سوي لك اخذ لك رقم مال شو اسمه مال جوجل على امريكا واستعمل الحال مشي امرك بيه. شنو هاي ما ادري بيه شنو هاي اي هذا شو اسمه جوجل فون شو اسمه جوجل فويس فرهم موقف وين كان جوجل فويس ما ادري اصلا ما ادري بيه هاي عشان. اقول لكم كان اكو سوشيال نتورك اسمها جوجل بلس بعدها اي هي تاع تجي ويا اليوتيوب باي ديفولت اجباري مو تفتح شانل باليوتيوب باي ديفولت يسوي لك جوجل بلس يجي لازم هاك دود تشوفها اللي هو جوجل فويس تاخذ لك رقم وش اسمه وابوك الله يرحمه مو غلط ولا اشوف هنا تقدر ايش تسوي شو تشوف هو ماكو غير حل اعطيني غير حل لا تقول لي اشوف ما عندك حل اقعد شو يسمونه ابشيلهم هذا الغير حل مالتي بظن اقول لهم انتم شلون تسوون هيك شيء زين انا موجود هنا هل ممنوع اني اشتري يعني اكو ريسيلر يعني اكثر من هيك يعني تتوقع هم يعني قاعد يلطم ها تتوقع هي الشركه ما تريد بيع بس غير اكو فد نوع من الليميتيشنز لا توت ما له دخل هم بس انا اقول لك هم السهوله مسويها على الدول اللي بس الستورات مالتهم بس اكيد هسه يسوي لها ابجريد للكل لا هي ما لها دخل حد يحكي بكيفه الاردن موجوده قبل ما لها دخل الاردن موجوده ولا لا اي طبعا ابوك الله يرحمه خلاص في ستورات ما ادري شنو ما افتهمت شنو ليش تقول بها ستورات الستورات مال ايتونز ها غير تطل مجالته ما على قد الدول مال الاستورات مال ايتونز مسويها، شيكت بالضبط على قدها، لانه باعتبار هي هاي الدول اللي مفروض بيها، فكل واحد عنده تليفون هناك. ات ميك سنس يعني اذا تفكر بيها، بس هي ما لها دخل باتفاقيات ويا شبكات وكذا، لانه شكو ابلكيشن هسه ابلكيشن عاوي السوشيال ميديا واحد يسوي لك اياها من البيت وكذا، تقدر راسا هو يسوي لك هاي السالفه مال تو اي اوثنتيكيشن، او لما تسجل بي وتكتب رقمك مثل واتساب وكذا مو يدز لك رسم مسج. ترى هاي خدمات من شركات وبرخص التراب، عرفتوا شلون؟ فما اعتقد انهم ما يسووها، بس هم ماشيين على قانون انه اللي عنده ستور بالايتونز، بس اذا سووا هذا الزامي فأكيد فتحوها للكل، فهم شلون؟ مبدئيا اخذ لك جوجل فويس ورتب امورك بيه، وحتى على الاقل تستمتع بال صارت يا. اكو هيك شغله صغيره هسه من ناحيه جدي قدام عيني، بايوس 11 اذا انت الباور بوتن مالتك مكسوره او فور اني ريزن ما تشتغل، ضافوا يعني مكان بالسيتنجز بالجنرال اللي جوا مو اكو ريسيت، وتدخل على قائمه الريسيت جواها صار اكو شات داون، تقدر تطفي التليفون من هناك، اخاف ما تقدر تطفي يعني. نايس سكول يعني هاي رهيبه. شو عندك الكالكوليتر صار لطيف همنا عدلوها، صار ابو دويرات أبو دويرات بالضبط. عندك شو يسمونه؟ كانك فتشتش عندك تقوله وراحت. بصورة عامة الشكل ترى أكو تعديلات وتويكس هواية بالأشكال. الألوان شنو أقول لك ياهم؟ صارخة أكثر شوي. عندك براقة. الفايل براقة. فايل أب أكو أنا مثلاً. في شغله ما كنت اعرف انه شرح تكون بالضبط هي وكذا، بعدين بينت وياها بالفيديوهات اكثر موضوع الفايل اب، ترى راح تكون بها الفايلات مثلا انت جالك ايميل وجالك بي دي اف وانت تريد تخزنه بالجهاز فممكن تلقاه هناك. شغلات ثانيه ابلكيشن وكذا دي يخزن فايلات معينه تقدر تلقاها هناك، سواء دي يخزنها بالجهاز او بالاي كلاود. طبعا بعد ما كل ابلكيشن مال اي كلاود، بس دير بالك مو الفايل اب مو يعني فايل مانجر، يعني مو يفتح لك شكو فايلات وكذا تقدر انت تشوف، لا لا يعني انت ممكن اذا جهازك احتمال 80% او 90% تفتح الفايل اب تلقاه فارغ مكشي. اوكي اي يعني ما راح يطلع لك فايلات السيستم، خلينا نقول اي او في الفايلات اللي نقول اللي خاصه بالبرنامج اللي هو الديفلوبر مرايد انه يكون لها اكسس، تفهم شلون؟ يعني خلينا نقول مثلا اي ثينك بتخيلي اني مثلا سكانر برو عندك سكانات هناك ما مسيفها انت حتى الصور اي ثينك راح تطلع، عندك مثلا شغلات بي دي افات انت ما مشغلها مثلا بالاي بوكس مشغله بغير ابلكيشن راح تطلع هناك، مثلا ابلكيشنات مال تعديل صور اذا تعدل صور بس ما تخزنها الكاميرا رول هم راح تطلع بالفايل، فهو فايل مانجر للفايلات الخارجه عن حدود السيستم، خلينا نقول للفايلات اللي انت تسويها بالجهاز او تستقبلها هيجي القصد. بس ما الصوره مثلا مو كلش متاكد من هذا، لان الصوره انا هيك جربوا اي اعتقد واحده من الفيديوهات شفت انه جربوا شلون يحطون شو يسمونه اذا حاولين يحطوها بالابلكيشن وكذا يمكن ما صارت، لازم اوتوماتيكيا تروح للفوتو اب. اوكي ما تقدر تسيطر عليه، بس هي بدايه زينه، ما اعتقد راح تكون فتشي كلش يعني بالشيء اللي انا اتمناه، بس هي بدايه انه يتطور لي قدام على شغلات ثانيه همينه لانه هي جدا محتاجه. الابسط شيء اللي هي البي دي اف، يعني انا تجي لي بي دي اف ما ادري وين اوديها، اوكي لازم مجبور الا اوديها باللو اي بوكس، لو مثلا ارجع ادزها مثلا ايميل وتبقى مثلا بالايميل، لو بالابلكيشنات الثيرد بارتي مثل هذا بي دي اف اكسبرت وكذا، بس ماكو انه بالجهاز، يعني مو مثل الصوره راسا اسوي لها سيف ويروح للفوتو اب، ماكو هذا الشيء ماكو، فشيء اريد نيتف جوا المفروض هسه ويا هذا الفايل اب، ف يعني مهم جميل أنا خلصت على إذن بلش دانر بال بالش اسمه يا الاي اس 11 هذا كفيتشر خلصنا بس اكو جزء مرتبط بالموبايل ديفلوبر سمينا بس ايش اقول على السريع هاي اللي ما كنت فاهمها بشكل صحيح ذاك اليوم حكينا احنا على جوينت رياليتي وكل شيء هواي شلون كنت فاتحي هواي طلعك وكنت ثاني همنا مال ماشين ليرنينج تمام ماشين ليرنينج اللي هي الذكاء الصناعي اللي هو قاعد هو دي يتعلمه هاي اللي هو فشي كلش كبير اللي ذاك اليوم حكينا به انه طبعا هي اكو كومت انواع من عندها احد الفيرجنز اللي هي جوجل تشتغل عليه وكذا غلبت هذاك اللاعب لعبه جو مثلا فمشين ليرنينج فشي كلش كبير الحلو بالموضوع سوى كتبي تمام تقدر تستخدمه انت كديفلوبر وتسوي ابلكيشنات وتستخدم بيها المشين ليرنينج طبعا هذا اول شيء راح يختصر وقت كلش هوايه ويعطيك مجال شغلات وابداعات كلش فيك اللي قدام ف طبعا هي اغلبها ما ادري اذا بيها سؤال في الفويس لو لا بس 90% من الشغلات اللي قريتها كلها مرتبط الامور مثلا تكتب كتابه وشلون يفتهم الكتابه مالتك ويجاوبك اوكي فراسا انفتحت باب شغله ثانيه اللي هي يسموها ثاني يسموها هم لها اسم معين اي بزنس تشات تمام ضمن السيشنات مال ديفلوبرز حكوا بيها واكو هنا هم فيديو ممكن تلقوها بالموقع ابل اذا فتوا بالقسم مال ديفلوبرز وتلقوها من اتوقع على موقع ذا فيرج فبالفيديو من اللي احكي لك اللي هي بالضبط اللي قاعد يصير سالفه الوي شات تبدي انت كشركه وكذا ضمن الابلكيشن مالتك او ضمن شغله معينه تبدي انت تسوي لك سيستم او بوتس خاصه للمسجات واستخدام المشين ليرنينج يبدي هو يجاوب اللي هو الاي مسج ابلكيشن تسوي لك يبدي هو يجاوب المسجات ويبدي الشخص يحكي وياه فيقول لك مثلا ويا ابل اذا انت قاعد تريد تشتري شغله معينه فعجبني بالمسجات فيدز مثلا مسج يقول عندكم مثلا ايبودز موجود بالستوك فيقول اي تريد بير تريد واحده تشتري فيقول اي ايش قد سعرها وكذا قال فرصا هي تطلع لك هل قد سعرها وطلع لك مثل هيك اللينك وموجود جواها ابل باي فتقدر اصلا تدوس ابل باي وتدفع بالابل باي وتشتري وهاي كلها تنت بالمسجات فهاي احد الشغلات اللي راح تشوفها اللي قدام هواي من هاي الأمور. فيا زين. أوكي. أن الأبل ديزاين أوردز أغرب سنة لسبب ما وما أدري ليش مدى ألقى الفيديو لا لقيته بالجدول بالجدول هم موجود الأبل ديزاين أوردز. يعني هو الجدول تقدر تشوف انت كل الايام وبالساعات ايش راح يصير سيشنات ماكو ما ادري ليش دورت لحد اليوم الظهر عاد ما ادري اذا هسه نزل او فتشيل ولا دورت حتى باليوتيوب دورت بالكذا هذا مدى القى الحفله هل هم ما سووا حفله لو ما كان اكو مثل كل سنه لو شنو اللي تغيرت ما ادري بعد عبالي انه ماكو هالسنه قلت احتمال ما ادري يعني غير وقت يسووها او ويا هذا البرنامج مالتهم مال الابس يسووها بالفينالي وفتشي معين بعدين صفة دلقى بالأخبار نزلت انه يابا هاي الأوردز مال 2007 ما أعرف anyway. فنزلت الأوردز اكو شغلات كلش فيك بصراحة اكو شغلات عنش تعرفها من قبل وكلش تستاهلوا هاي فطبعا هاي الحلو بالموضوع ثلاثة من عندهم أصلا معمولة باليونيتي فيونيتي من هناك احتفلت على الفيسبوك وهاي كانت تحشيش بلاك بوكس اكو لعبه اسمها بلاك بوكس شيء كلش فيكه تشيكوها هاي من الالعاب اللي ربحت وكذا من هاي السوالف اللي يستخدم الفيزكس وشايف انت تحرك الايفون مالتك وتسوي بيها حركه معينه او احتمال ترجها او احتمال تقلبها او تغير الاتجاه مالته وكذا على مود تحلفت لغز معين فشي كلش فيكه فشي كلش لطيف خفيف والانواع مالته كلش حلوه طبعا راح احكي الشغلات اللي شفتها فشي كلش مميز عندك شغله ثانيه من لعبه ثانيه اسمها سبليتر كريترز طبعا ان شاء الله ما ادري اذا علي اذا قدرت اما تحط اللينك هذا اللينك بالضبط للاوردز سبلتر جلتر هم من تخيلوا مثلا لعبة بلاتفورم أوكي لعبة منصات شون ماريو كذا قاع عالية وقاع نازلة فأنت تشق الورقة أو تشق الشاشة كأنه ما يجي تسوي خط حتى تقرب البلاتفورمز واحد يم الأخ فأكو هيك أفكار تلعبها من زمان أكو أفكار وحركات كلش حلوة أكو لعبة من زمان أسمع عنها مو ولا عمري لعبتها ما أدري ليش واستغربت إنه أخذت الجائزة أتوقع إن هي قديمة ما أدري جددوها من غيرها مشروم 11 مو قديمة هاي لو ما كانت على آيفون يمكن شايفة على ستيم احتمال أنا مخربط اللعبة اللخ هاي بصراحة من أنصح بها كل شهوار وناوي أتوقع بفلوسي ناوي أشتريها لأنه شفت لها هواي فيديوهات قبل الأصل أورز سمعت بودكاستات من أحكي عليها Old Man's Journey رحلة الرجل العجوز فشك شلون أقول لك هالألعاب اللي تحسها مثل ستوري تايب قصة هيجي خفيفة وكذا بس عاطفية كلش هواية بلاتفورم مهمة نفس الشيء تتحكم بيه انه تسوي القاع بطريقة مرتبة بحيث يقدر يمشي عليها وهاي ضمن القصة معينة وكذا هو يكون رجال وحيد ويشوف قصص بعض الناس وهاي ضمن المدينة مالته فشيء لطيف اللي قدام راح يصير فهذا من الشيء كلش لطيف يستاهل بعدها من الشغلات المميزة أبليكيشن ليك هذا مال التلوين والرسم همنا فتشي كلش مرتب ويستخدم هواي من الإمكانيات مال الآيباد أكو أبليكيشن مال كتابة هاي ما تدري بيها مال نوتس تكتب سواء نوتس أو دوكومنتس وهاي رايتينج اسمه بير هذا من إن شاء الله لطيف عندك ثينجز 3 همنا يستاهلون مثل ذاك المرة حكيت عليها وكذا فتشي كلش مرتب بس أنا ما شفته ضمن الاحتياجات اللي أنا أحتاجها بس فتشي كلش مرتب فثينجز 3 هم من أخذ الجائزة عندك هاي أنا يعجبني أبليكيشنات البسيطة اسمه ELK ELK اللي هي كونفيرتينج إذا قبل شوية كنا نريد تسوي كونفيرتينج يعني وعلي خالف مايل إلى كيلومترات فهذا كونفيرتينج أعتقد بس العملات الحلو بالموضوع انه جاي وياها شو يسمونه ابلكيشن للابل ووتش وكلش مرتبه وبسيطه بقى راح نرسم بالابل ووتش بس ندخل الرقم ورسم نسوي الفليب مثل من 3 دولار مثلا العراقي او العكس وهكذا فتشي راسا على السريع ويعطيك الداتا مالتها فهذا فتشي لطيف من تشان ان لايت ما ادري اذا تتذكروا ما الصور هذا الابلكيشن اللي لما الأبل هستوى بدت بالأب ستور تسوي كوستمايزيشن صفحة كاملة مبنية على الألوان مال الأبليكيشن فكانت صفحة هيك السوداء والزرقاء بس كان يسموه هذا هم من سووا لها أخذت جائزة بعد إيرميل ما أدري بها أنا بصراحة ما عبري استخدمتها استخدمت فرشي سبارك فما أدري بها إيش المميزات أو كذا فهذول كانت بشكل سريع على الأبل ديزاين أوردز إذا أحد لقى الفيديو خلي يقول لي فتشي كلش غريب أي فتشي غريب يعني صار لي كم سنة دا أشوف فيديو ليش هالسنة صعب إني ألقاه ما أدري ليش وين حطوها شو اللي صار والله أنا أريد أشوف أريد أستعمل كيتشن ستوريز بين ها أوكي ده كنت أقول لك مبين طيب مبين حلو صدق مبين طيب إند لايت أنت شايف شو هاي صار كم مرة يأخذون إند لايت شو اسمه هم أخذوا ليش السنة الفاتت yeah صدق yeah لا ده احتمال بسوين أبديت كلش كبير لأنه هي ما تترشح أي شيء yeah ما أتذكرني شو اسمه خلنا نجرب إيرمي الله هاش الفيلم إذا نعطيه جوائز معناها يستاهل تعرف شلون إيرم أي همين طبعاً أبو كل شيء يدعمه هذا والله إحنا كاتبين إنه لا ما كاتبين بالدسكريبشن إنه رابحين أبل أوردز 2015 بس أنا أقول لك 2015 أب أوف ذا يير من الاب ستور ماخذين مو ابل ديزاين اوارد من الاب ستور مو بنهايه السنه يسوون الاب اوف ذا يير وجيم اوف ذا يير وتوب 10 وهالسوالف فاخذت من الاب ستور مال يو كي واستراليا وجرماني وكندا وفرنش ورشا وتشاينا اب اوف ذا يير 2015 يا عندك شو اسمه حتى قبل يعني نهي على موضوع ابل مثل ما تعرفون هو ابل اشاعتها انه علت على الشغلات اكسكلوسيف راح تطلع اللي هو بلانيت اوف ذا ابس وش اسمه وكار كاريوكي ف بلانيت اوف ذا ابس نزل اول ابيسود له يعني نزلوها اكسكلوسيف على ابل ميوزك وهمين على بلانيت اوف ذا ابس دوت كوم شفتوا الحلقة أنا شفتها أنا شفتها كلش حلوة معني معني. أقول لك يا حلوة كلش وصراحة حتى لاحظت أنه يعني تنطيك إنسبريشن أنه أنت ممكن شنو اللي تفكر به من تسوي أبليكيشن وبنفس الوقت البرنامج حلو أنه كل حلقة عبالك تنتهي القصة مو يخلوك متعلق أنه تشوف إيش حيصير بالأبليكيشن الحلقة اللي وراها بالضبط إيه بالضبط أنا هذا معجبني أنه صح هو من هذا الستايل أنه مال برامج وشيء يشبه هاي أكو برنامج معروف اسمه شارك تانك بس بس أبي فد عبك شوف أقولها يعني صدق مال أبل بيفد فيل يختلف زين أحلى مو بايس أبدا لا والله جديات يا أخي مو والله دا أحاول أكون مو بايس زين بس دا احس هيك يعني دا احس بي بيس بتشيل علاقه بابل تعرف شلون ولا هو البرستيجن اللي يشتغلون بي تحس سوالف ابل اي يعني انه هذا ما ادري هو انه بي زين زين لو بس هو كلش راهم يا هو صق وراهم من شكله طبعا اعجب زين انه شكله مال واحد ما مهتم زين هيك ما هيك لعبان نفسه بالشغل بس هو لا هو عادي رجال يحب شغله هذا بس هو شكله هيك هي دازنت كير بس اقول لك هذا ياهو ابو الراديو ابو بيتسوان اللي... ابو بيتسوان الانجليزي يا الحكام لابس بيهم انا بول اي ام لسه ما اعرف شنو فيلمه بالضبط والله همزين قلت انا بول اي ام امين ما مرتاح بس صراحه يعني اكثر اثنين شفتهم مناسبين الدود جوينث وجيسيكا ألبا صدق جيسيكا نايس اقول لك جيسيكا علي شفت شلون تحكي وافكارها والتخطيط مالتها والسوالف اي بس جيري يفتهم اكثر لا هو شوف هذا شخص بروفيشنال 100% ترى هذا جيري هو مدري وين هو معروف ما اعرف تاريخه بصراحه بس يعني مبين يعني من ده يحكي وهذا يعرف ايش يسوي اقول لك شفت انت شلون بالاخير لاف عليهم لما طلعت مال جوجل وهذه قال لهم لازم يسوون تصرفون هذه وطام مثل فكره اللي هو يعني انه جين ريفينيو واللي هو عن طريق يسوون انه شو اسمه فشي بيج كومبانيون بلس yeah. اقول لك ترى ابلكيشن يشوك كومبانيون وصارت صارت تشكشك يعني هي هاي مال كومبانيون بلس انه اكشلي تدفع الفكره رائعه اكو ناس بروفيشنالز انه تخلي عينها عليك بس شفت هذاك خطيه راح حول طريق الابلكيشن كله وما عجبهم هذول الجماعه اي ما عجبهم الانفسترز اي جيسيكا ألبا شكت بي شالته قرت براسه وهذه مو مهم مثل الزوج ها عيد يلا اسوي هيك شو سبب قال له بس هو ما ادري دي اشياء انا ما اتوقع يعني احنا بدنا نحرق لانه هو مفد يعني مفد مسلسل او احداث او شيء بس هو ابلكيشنات راسا نزلت على الابل ستور موجوده تقدر تنزل اي ابلكيشنات موجوده صار لها من زمان اصلا اللي طلعت بالبلانيت اوف ذا ابس لكن يعني هو هذا ابو ابلكيشن بير يعني انت كان عندك مجال ان توسع الابلكيشن مالتك الى افاق كلش كبيره ليش عفت وردت تبني اس دي كي للتكنولوجيا اللي عندك يعني حتى اقول لك ترى بالحلقه الانفسترز حقهم من يعني الانفسترز ترى شفت انت حشروه بالزاويه قالوا له انت اوكي تبني اس دي كي للتكنولوجيا مالتك وبعدين وين البزنس موديل وصدق وين البزنس موديل انت بالنهايه انت لا بد توفر خدمه ممكن شركات يشتركون يمك وتبدي تنطيهم هاي الخدمه which is اني طبعا اول ما شفت الفكره مال بير قلت اي اني هاي لو بدا اجيب انفستينج واكبر الشغله وابدي اخلي الشركات يشتركون عندي حتى اوفر لهم اي شيء. بس تفاجئت انه هو يعني ما ادري اني صراحه يعني خلينا انا ليش قلت انه هذا انسبريشن انه انت من عنده ممكن تشوف هواية شغلات شلون تفكر بالضبط شلون المفروض تفكر تشوف شلون هذا عنده كان فرصة ذهبية. وصراحة هم ترى يعني مالتهم التكنولوجي حلوة يعني التكنولوجي ترى مسوين هم مثل augmented reality حتى قبل ما تنزل augmented reality kit وهالسوالف اللي نزلتها أبل هسه آخر شيء بطريقة كلش حلوة. ليش انت عفت اللي عندك اللي ممكن تكبره وأصريت أن تبني SDK ما أدري بالضبط يعني بالضبط هي كل صوت جيسيكا ألبا ما أدري أنا عالم دان جيري إنه أحبه إنه أكثرهم يعني لا أنا قصدي من قلت لك جيسيكا ألبا عجبتني بس جيري أني شلون حاسبه برا لأنه هو المعلم خلينا نقول مالتهم بس ولايام ما أدري شفت هذا الابليكيشن اللي بالبدايه كلهم وافقوا وبعدين كلهم عافوا اللي هو مال اسمه ديتينج اي بالضبط شافوا قالوا حبيبي ايش السالفه بعدين انا قد افكر جريزين ليش ما هي اذا هي مثلا ما تريد الواحد سوي عليه نو هو بعد خلصوها ما يقدر يشوفها بعدين صفنت جريزين مو اكو غيرها راح يفتحون الابليكيشن راح يشوفوها من ضمن اللسه حتى هم مثل ما قالوا الابلكيشن راح يخلي البنية اللي تفوت المكان 100 واحد يطفر عليها هاي صار تارجت بالضبط يا انترستينج شوفوا للبرنامج كلش حلو هو كل ثلاثة تنزل حلقة حسب ما يعني قالت ابل هذه فتفرجوا اكسكلوسيف على الابل ميوزك او على planetoftheapps.com cool اذا نحول نغير مسار القالب شو اسمه قارب بعدين دا اقول قاعده تفلسف وراها برطتها القالب الكيك يا فسولفنا ان مارش عندك انا على التكنولوجي ما يعني اخبار تكنولوجيا بصوره عامه انا يعني ما عندي شيء صراحه بس اللي داريد أقوله أنه E3 طبعاً كلش قرب باكر عندنا أو يعني من تنزل الحلقة حيكون نفس اليوم مؤتمر EA وسوالف أكو شغلة أنه شو اسمها Death Stranding ما الهيديو كوجيما ما راح تكون موجودة بـ E3 على عكس ما قالت سوني بالبداية هذا الشيء مو محزن 100% أكيد لأنه إحنا شو اسمه يعني ننتظر نشوف اللعبة كما هي شلون القوة مالتها اكو شغلة انا اصلا بالعكس انا مش مستغرب انه راح يشوف لانه فكر بيها كم تريلر صرنا شايفين لحد هسه 2 صح آه. راح يجامل التريلر والسنة الجايه من التريلر لانه انا متوقع 2019 حتى ما نشوفه هاي اذا ما صارت 20 ترى هيديو حالي طول طبعا بالعكس انا اقول خليه يطول بس هو اقوى ما ادري بس هو ممكن يجوز عندهم لعبه ثانيه you never know يجوز عندهم لعبه اي طبعا لا هاي ممكن يعني ممكن اكو شغله انه God of War على اساس كوريكات تقول لك البرزنتيشن مالته حيكون مده نص ساعه طبعا انا ما اتفاجئ اكيد راح يكون محور كلش كبير بالنسبه لسوني تحكي عن God of War نتوقع انه حتى يقولون الريليز ديت مالتها والسوالف بس حيكون التركيز عليها قوي اكو خبر اليوم طلع هو فت خبر كلش محزن ومضحك بنفس الوقت سي دي بروجكت ريد اللي هم المطورين مال اي بالضبط المطورين مال كلش غريب الستيتمنت مالتهم كان اوكي سي دي بروجكت ريد هم المطورين مال ويتشر طبعا كليه نعرف انه اكو لعبه عندهم اندر ديفلوبمنت اسمها سايبر بونك 2077 نزلوا ستيتمنت انه صار لهم هاك اكو جماعه مهكريهم وماخذين مجموعه فايلات مال سايبر بونك 2077 وصارت يعني قلبوها رانسم وير هم يعني طلبوا فدية على مود يرجعوا لهم هاي الفايلات. طبعا الستيتمنت مالتهم شنو قال؟ يابا احنا ترى هيك باقيت من عندنا سوالف بس احنا صراحة ما راح ندفع فلوس هيك احنا ما نريد نخضع لهاي الشغلة احنا ما راح ندفع لهم. فيابا اذا شفتوا شيء من هاي الفايلات ترى هاي كلش ايرلي وما لها دخل باللعبة اللي احنا تحشيش ولا تاخذوها انتو كونسيدريشن احيهم اي لا كلش تحشيش انه خطأ يعني هم ايش قد حبابين صدق حبابين البروجكت إيه كلش مرتبين بصراحة حتى الوقت احشيناها يا يعني بوتشر 3 لما نزلت هاي فت اهتمام بالباكيج ورسالة شكر وفتسوالف هي شغلات خفيفة وما راح تأثر ها استيكرات تخيل يعني شكد آخر مرة اشتريت لك اللعبة عادية مو أنا ما أقول لك كولكتر أو شيء جاي وياها استيكرات جوا وجاي وياها كومت شغلات إضافية ها والساوند تراك وباكج من هذا اللي مو بس الغلاف وبرا الكرتونة همينة ما لا ولا أي فكانت كلش مرتبة فكل الاحترام لهم بصراحة خوش تصرف بس هو فتش كان يضحك لأنه من نوع هيك يعني شايف هاي اللي أنا أحكي وياك بس اسمع يا جارة هو بدي يحكي ويا الفانز بس هو بيسكلي بدي يحكي ويا الناس اللي باقي الفايلات إذا قلت يا ما راح ندفعوا ولا شيء ولا تحاولون شو تريدون تسووا والفانز مالتنا حاولوا لا تشوفوا إن الشغلات تنشر وإذا نشرت ترى هاي كلش early stage باي شانت كل شيء بعد آخر شيء أنا هيك بس أريد أقوله هي تجربة من تجارب المؤخرة House of Cards طبعاً إحنا دائماً مرات تشيكي مسلسلات وهالسوالف ما أدري إذا أنتوا خلصتوا السيزن الجديد أو لا ما أعرف أنا بعدني أنتوا كلكم متقدمين أنا المؤخرني هو مرتي واني متندمني انه خليت اتابعها يعني تعرف هي دامي ايش تسوي كل ما اريد اتفرج تقول لا مو احنا انا ما مستعد نفسيا ما ادري شنو هذه وارجع اقولها اوكي فللاسف يا طبعا السيزون الجديد هو انسين بالشلون التويستات مال الاحداث واللي دا يصير بس انا اكو شغله هيك داري اقولها قليل جدا تمر على الواحد مسلسلات أو أفلام بأجزاء خلينا نقول يعني House of Cards أنا واحد من الناس من كملت سيزن 4 I thought إنه خلاص شفت كل شيء خلينا نقول اللي شفت متوقع اللي حيجي راح يكون مثل الحيل والتويستات الدرامية اللي هي حتكون مشابهة بس ببرزنتيشن مختلف هيجي لاحظة تتفاجأ إنه أنت لا تشوف أشياء جديدة تظل تشوف شغلات جديدة توقف عقلك بطريقة وشغلات مختلفة تماماً عن التوستات اللي صارت بالحلقات القبل. هذا طبعاً الشيء أنا أشوفه إنجاز وشبه ماكو مسلسلات تقدر تسوي يعني من المسلسلات القليلة اللي هم سوت هذا الشيء Breaking Bad مثلاً وحتى Breaking Bad من شون قدرت تتخطى كل توقعاتنا هم أنا في سيزن 5 شوية حسيناها انه صارت فتشي لا عادي يعني سيزن 5 ما كان ذاك الفرق لكن هاوس اوف كار صراحه كل ما نتقدم كل ما ننصدم واتوقع انا انت وصلت الحلقه التاسعه شفت الشيء اللي صار اخر اربع حلقات انا افتهمت هذا المسج لما يومها دزيته افتهمت عليها حلقه كانت لانه اقول لك اكو شغلات جديات لا مثل ما قال انمار هاي بالذات هذا السيزن لانه اللي انت متوقع انه خلص حاله انتخابات بيسكلي بسيط الموضوع مو لو هذا يربح لو هذا يربح مو هاي كل انتخابات هيجي كل انتخابات الدنيا هيجي كميه التوستات والتفكير والشغلات اللي الكتاب مسوينها بصراحه تنصدم على فت شغلات وفت لوفات بعد تقول هو اكو شغلات هي ممكن شيء يصير كلش تحشيش وكلش يضيف بحيث يعني أني ما مصدوم أنه أكو بعد ممكن يصير سيزنات وكذا لا أوكي ممكن يصير لأنه مثل ما أنت قلت الانطباع اللي يعطيك يا سيزن اللي يروح سيزن قصدي أربعة الراح انه خلص يعني السيزون الجاي لو هذا يربح لو هذا يربح هاي صفت وخلصت السالفه يرجع همينه وترجع نفس الامور شايف هاي مال نفس الامور يحاولون يمطوها بالضبط انا هذا بديت المجال لا هذا بديت المجال هيك مطى يعني متى يطول مجال الشغلات العاديه تصير قد ما فتحوا ابواب كميه امور ممكن تصير لي قدام بحيث اكو كونتنت مال سيزونات اللي قدام انت شو كميه المشاكل اللي سووها باي ذا انت تحكي هسه باوع سيزن 5 اني برايي اول ثلاث حلقات ممله مو ممله بس عاديه اول ثلاث حلقات هي تمهيد من الحلقه الرابعه للحلقه التاسعه التويست الخرافي اللي صار هسه انت حتوصل من الحلقه التاسعه لنهايه النهايه تجهيز السيزن الجاي ترى فشي جديد حيصير فد تويست جديد تجهيز فيلم هندي جديد حيصير فد فيلم هندي جديد بحيث ثاني أصفون زين هذا الحدث يعني الكلش قوية اللي صارت بالسيزن يعني هاي أني ما أتخيلها فهذا اللي الكرياتر مال المسلسلة صراحة ما أدري شنو ممكن واحد ينطي جائزة لأنه طبعا علي ما أدري شو حيسوي صور هذا الحكي بالضبط لا لك أنا ما دا أنا يمكن حب أنا أتفرجها وهي تتحقني يا اخي ما تعبت تعبت بس اقول لك خلينا من هسه شو يسمونه اكو اني مثلا اني نفس الشيء يعني اخويا سوي يعني شايفين هاوس اوف كارز من قبل فس ما ديرهم اوقاتنا السويه بس اكو مثلا اكو احداث معينه وحلقات معينه اذا كان هو سابقني او العكس نقول البعض انه فلان حلقه اريد تكون وياه اريد اشوف الرياكشن او فتشي او راس الدعال احكي وياه او هاي مثلا الحلقه الاولى البدايه انت شفتها مثلا اول خمس دقائق هاي لما بعدين رنج بدا ورا كم يوم وهاي قلت له لا تبدي اذا بديت قل لي تمام اللي ردت اشوف اللي نسرق البدايه غير مثلا حلقه خمسه البدايه لانه اقفت رياكشن اريد اعرف شنو ونناقش بي فعني هي هاي هاي لا اليوم اتفرج فحلقة خمسة مثلا ضروري تشوفوها سوية او ناقشوها واول ما تشوفها متعلمنا قلنا بالضبط يعني حلقة خمسة فرجت ثاني حلقة خمسة يمكن صديق لا لا تحكي شيء تروح تحرق على روحك لا شايفها كان هسه تتخبط اي كان قمزت لانه شوف يعني اللي يشوف الحلقة الخامسة لازم يسحبها للحلقة التاسعة بس لحظة هي وينها خلينا نشوف هاوس اوف كاردز خلينا نشوف وين واصلها اوكي شو بدنا نفتح تهل تذكرت نتفليكس هاوس اوف كاردز لا شفتها اي شفتها شايف الخامس يا اي رهيب شفت الصدمه ايكو لا اسكت ايكو شنو لا ما شايف الخامس يا ولد اي بدوت شايفه لما شو اسمه لما اكو مظاهره برا البيت الابيض ويقعد يحكي بس هو اللي يحكي وياك اي بالبدايه هو يطلع يحكي ما ادري شنو بعدين يفتر بواشنطن وهم يكمل حكي وياك اقول لك ترى الصدمه يعني شنو يعني انت شوف الحلقه اللي قبلها انت قلت هاي اي الحلقه رسل تصدم ويقول لك ورا هالقد وقت بحيث شنو انت تصدم تقول ها يا بالضبط لا بالضبط هو يعني يعني لما شفته هذه يعني هي انا مو كلش صراحه صدمت يعني لانه هو هذا فرانك يعني هو هم هيك يعني فشي هم يعني فريكس ما تعرف شلون فدائما يسوون هالسوالف بس على العموم يا تشات انترستينج بس فاني صار بدي اشوفها اكملها بوحدي حتى عمود اخلصها وارتاح بدل ما أصير behind بكل شيء. فأنا حاليا دا أتفرج أكو مسلسل اسمها F is for family. F لا F حرف F is is for family. هذا الكرتون. كرتون يا. حلو. شفته موجود نازل يمنا همينة. يا تحشيش جد تحشيش هو هذا. الرجال السوالف يعني لا مو هيك شيء بس هو هذا الرجال يعني هو شخصية البطل هو بالأصل هو كوميدي اسمه بيل بير هذا أنا كل شيء أحبه يعني الكوميديا مالته فشي مو طبيعي حتى عنده هو بودكاست أنا حاجة عليه قبل ينزل بأسبوع مرتين حلقتين بودكاست يعني كلش يضحك يعني مو شغله يعني برات تقوم يعني تبكي من الضحك زين وكلش أفنسف هو يعني يعني هو مو تقول هو الكوميديا مالته هو يختارها أفنسف لا هو هو اصلا طبيعته هيك تعرف شلون فهي هاي مسلسله مالته فس يعني نزل سيزون 2 مالته بدنا نتفرجها يا هسه شفت شو اسمه المسلسل ذا رانش ما اعرف اذا نازلكم ولا لا ذا رانش اعتقد إيه. مال اشتن كوتشر هي هم من اكسكلوسيف مال نتفلكس يا هسه نازل الكاتبين عندنا شو اسمه سيزون 3 كومينج اي نازله جون 16th راح ينزل سيزون 3 مالته انا بصراحه حبيتها ذا رانش كلش حبيتها اي مو كلش تو بارتس اي هسه بارت 3 راح ينزل انترستنج يعني عجبتني ف اذا تريدون تشوفوها العموم يلا ليتس جو هوم ف باي باي وصلنا نهايه الحلقه تابعونا على ال نتفلكس تابعونا على الفيسبوك وتويتر وعلى التليجرام والانستغرام وعلى اذا عندكم تشاركونا على فشغلات يعني مثلا تقولون بس استحون ما تقدرون تطلعون اساميكم فتقدرون تسولفون يعني عن طريق صراحه تجزون رسائلكم المجهوله فسوينا سبسكرايب يا ريت على الابل بودكاست وعلى تطبيق اسمع لي وتعرفونا تقييمات هناك وقولونا ايش رايكم بالحلقات مالتنا فطبعا الاسبوع الاخ مثل ما نذكركم الاسبوع الاخ هو اسبوع حمينا حافل راح يكون من ناحيه الالعاب اي 3 راح يبلش يوم الاحد احد سبت هو السبت بس مو سبت هذا برا الاي 3 اي اللي هو اي اي دائما هم بحدهم يا ورا يومين يبدي اي 3 اللي هو الثلاثاء يعني الاثنين على الثلاثاء نعم عفوا احد على احد اثنين يعني بالضبط فمن يوم الاحد يبلش فلا تنسون تتابعون الاي 3 وطبعا راح اسوي لكم حلقه راح اسويها على الاغلب يعني على الموعد الطبيعي مالتها الا اذا نزل الا اذا نزلت فتشي بحيث ما يستحمل ووضعيه قابضه يلا ننزل الحلقه على اكثر راح يكون على الموعد الطبيعي فشكرا لك انمار شكرا لك دانر وشكرا لكم اعزائي المستمعين تابعونا بالاسبوع الجاي ان شاء الله باي باي Bye.